تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Anas bi Anas bin Iyad qala wa haddatsani Musa An-Nafi', beliau berkata dan menceritakan kepadaku Musa. Musa ini adalah Musa bin Uqbah, penulis Sirah dan Maghazi. Beliau meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فواصل الناس معه فشق عليهم الوصال فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك نهاكم عن الوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. Di sini beliau katakan saya tidak seperti kondisi kalian, saya ini diberi makan dan diberi minum. Baik,